افتتح المعرض الثقافي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للاحتفال بعيد الشمس في تاندونغ بسوين يوم 14 من هذا الشهر. حضر حفلة افتتاحه بانغ ميونغ هو القائم بأعمال سفارتنا وأفرادها لدى الصين وأفراد وفد المعرض الثقافي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للاحتفال بعيد الشمس وأبناء الجاليات الكورية في الصين وشخصيات وأحالي مقاطعة لاونين الصينية. وضع الحاضرون سلات وباقات الزهور أمام صور رئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون وسلموا عليها.